وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. منزلة هذه الليلة هي منزلة السكر، ومن العجيب أن يكون السكر مقاما من مقامات الإيمان ومنزلة من منازل العابدين السائرين إلى الله. الهروي يقول: باب السكر. قال تعالى حاكيا عن موسى كليمه: رب أرني أنظر إليك. والهروي كأنه يريد أن يقول، وهذا الاستدلال يعرف بالإشارة، يعني هو أتى بهذه الآية يشير إلى شيء آخر، هو أن موسى عليه السلام ذاق حلاوة المناجات وأدرك لذة الكلام المباشر مع الله، ولما استقر ذلك في قلبه وسيطر هذا على روحه أصابه نوع سكر فسأل الرؤية. هذا هو استدلال الهروي بأن موسى عليه السلام وصل درجة من المتعة والنشوة واللذة، فجرى على لسانه أن طلب الرؤية له في هذه الحال. الهروي يقول، يأتي بعد ذلك تعليق العلامة ابن القيم، الهروي يقول: السكر في هذا الباب اسم يشار به إلى سقوط التمالك في الطرب، وهذا من مقامات المحبين خاصة، فإن عيون الفناء لا تقبله ومنازل العلم لا تبلغه. هذا كلام الهروي. أولا يقول ابن القيم: هذا الكلام فيه نظر. يقول ابن القيم: السكر لم يرد في القرآن والسنة إلا مذموما، وورد السكر بمعنى السكر الذي يمقته الله، وساق ابن القيم آيات يدلل بها، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكذلك عند الهول الشديد يوم القيامة، عند الهول الشديد يوم القيامة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وإلى غير ذلك مما ورد فيه اسم السكر. فابن القيم يقول: لم يطلق السكر في القرآن والسنة إلا على الشراب المستعمل في سكر الخمر، وإما في سكر الفواحش، فإن شهوة الفاحشة إذا تمكنت جعلت صاحبها كالسكران. في ذلك يقول سبحانه وتعالى عن قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن القيم: فوصف بذلك أرباب الفواحش وأرباب الشراب المذموم، فلا يطلق مثل هذا على كليم الرحمن. وكلام ابن القيم جيد لأن فيه تنزيه عن ذلك. يقول ابن القيم: الهروي لما عرف السكر قال: السكر اسم يشار به إلى سقوط التمالك في الطرب، يعني سقوط التمالك، التمالك اللي هو الصبر، سقوط التمالك يعني عدم الصبر، وذلك لقوة الطرب بالشيء الذي يسكر به حتى يعجز عن مدافعته وعن مقاومته فلا يتمالك نفسه عند السكر. هذا تعريف الهروي. ابن القيم يقول: بئس المصطلح. هذا المصطلح، قال: لا يليق استعمال السكر في أشرف المقامات والأحوال، ولا سيما في قسم الحقائق الإيمانية. الهروي يريد أن يقول: المحب لله يصل درجة من المتعة واللذة كمتعة السكران بسكره، ابن القيم وضع قاعدة جليلة جدا في استعمال المصطلحات. الأوائل من السلف يعني لم يرد معنى الحب الشديد لله لم يصطلح عليه سكر، يعني ربنا ما قال في ناس بيحبوني لحد ما شنو سكروا، ما قال كده. لم يصف ربنا جل وعلا أحدا من الخلق ممن أحبوه بأنهم سكروا، إنما جعل أعلى درجات المحبة الخلة، وبذلك وصف الخليل بقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، ما قال سكران. يعني أعلى الحب الذي يصل به الإنسان درجة عالية إنما عبر عنه في القرآن بالخلة. فمن أين جاء هؤلاء بالسكر؟ تعال شوف ابن القيم قال هذا جاء في مصطلحات المتأخرين، أما في الكتاب والسنة والسلف الأوائل يعني في أقوال أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وعلي وأبي وفي كلام أبي هريرة وعائشة والإمام مالك وفي كلام الثوري وابن المبارك لن تجد ما يعبر عنه بالسكر، إنما يعبرون عن النشوة عند الحب بالأنس بالوجد، وجد بهن حلاوة الإيمان، أنه وجد شيء عظيم، لكن لم يعبروا عن هذا بالسكر. قال ابن القيم الاصطلاحات، يا أخي زح الولد ده ولا الزاهر ده زحه يا زول، جنب جنب كده في شنو جنب كويس. فدار أقول شنو الناس دار مندمجين شديد، يا أخي دار يعرفوا السكر ده أدخلوا في الدين ده شنو؟ هل يمكن أن يكون مقام السكر من مقامات المدح؟ طيب فقال شنو هنا؟ قال الاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة. الاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة، هذا كلام جيد، لا بأس من استعمال المصطلح. مثلا يقول ابن القيم يحصل للمؤمنين نشوة ومتعة في الجنة عند رؤية الله تعالى، ولم يسمى هذا سكرا، صح صح ولا ما صح؟ طيب قال لا ننكر ما تقصدون، يقصد أن العبد يصل درجة من الحب لربه يحس بنشوة عارمة في نفسه لقربه من الله. قال ابن القيم هذا المعنى متفق عليه، ولكن سموه غير السكر. شوفوا لشنو اسم يكون شنو ما سكر، يعني أنا متأكد مما قلت منزلة السكر. في ناس قالوا سكر شنو، طوالي قالوا كده شنو، واحد تجي يقول شنو الشيء ده سكر ولا حاجة تانية، أي سكر، لكنه يقصد بذلك أن الحب والقرب من الله يولد في نفس السالك نشوة قد تذهب حتى بعض تمالك حتى بعض تماسكه. ولذلك يقول ابن القيم شو الكلام اللطيف ده، قال بعضهم قال الهروي قال هو من مقامات المحبين خاصة، هو من مقامات المحبين خاصة، قال لابد من بيان حقيقة السكر. السكر ده شنو كده بالإيمان والحب، خليه السكر الواحد لما الناس يسكروا ده شنو هو؟ حد السكر في الشرع عدم العلم بما يقول، هكذا قال تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالواضح أن السكران يصل إلى درجة لا يعلم بها ما يقول. لذلك سئل الإمام أحمد عن السكران فقال الذي لا يعرف ثوبه من ثوب أخيه ولا يعرف نعله من نعل غيره، ده شنو ده السكران. وأنا دار أزيد برضو مع ناس الإمام أحمد شوية ما قدروا، لكن دار أزيد قلبي ترتح دي مني أنا، يعني برضو السكران تلقى شنو يترنح. الشافعي قال في تعريف حد السكر فقها، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم. السكران بينضم برا راسه وممكن يوريك حقيقته، يعني كان سكر ممكن يديك اخره طوالي. الشافعي قال السكران إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم. الواحد مما يذكر يجيب لك طفولته ويجيب لك أسماء ناس بيكون أصلا عندهم معه علاقة. فهذا معنى الكلام في حد السكر. يقول ابن القيم رحمه الله: السكر لا يسمى سكرا إلا إذا جمع بين معنيين. يعني الزول ما بتقول على سكران مش بالإيمان، وده طبعا اتفقنا عليه إنه ما في حاجة اسمها سكر بالإيمان، في حاجة اسمها نشوة وتعلق بالله وإيجاد لطعم الإيمان وحلاوته وانتشاء يجعلك في مقام عال. لكن هذا لا يسمى شنو؟ هذا لا يسمى سكرة. لكن نقول هنا ابن القيم يقول السكر لابد فيه من اجتماع أمور. الأمر الأول وجود لذة، وجود لذة. السكران بيكون شنو؟ مستمتع، تلقيه يضحك بلا سبب، صح؟ مستمتع. وعدم التمييز، وما مميز السكران بيبقى سكران إذا وجد الأمرين دين. طيب قاصد السكر يقصدهما معا، يعني الزول البسكر أعوذ بالله يقصد ذلك معا. لكن ابن القيم ناقش مسألة عجيبة، قال تجد السكران يعلم أن هذا التعاطي للخمر أو المخدر يضره ولكنه يتعاطاه، صح ولا ما صح؟ عارف أنه دي ماله بيضره ويشرب ويتبهدل وشنو؟ ويتبهدل، كويس؟ الزول لما يسكر فعلا يفقد نفسه، كويس؟ ابن القيم قال ليه؟ قال لقوة شهوة السكر في نفسه ولضعف عقله وتمييزه في تلك اللحظة. ليس لأنه مجنون يا إخوانا، ما أي زول بيسكر مجنون. في واحد تلقاه ممكن يكون عاقل شديد ماله بيسكر، ممكن يكون طبيب وبيسكر، ممكن يكون أستاذ في الجامعة وبيسكر، ممكن يكون زول عاقل ويسكر. حسن الخواجات دي يسووا الآلات دي كلها، شايفينها دي والموبايلات دي، وجننوا الدنيا دي جن وصواريخ وأي حاجة بيسكر، والخمرة عندهم حاجة عادية جدا، كويس، ويسكروا إلى أبعد الحدود. طيب ما الذي دلهم على السكر مع علمهم بأضراره؟ السبب قوة شهوتهم للسكر مع ضعف عقولهم. وأهم شيء قال ابن القيم: إذا زال العلم الكاشف المميز والعقل الناهي انبسطت النفس في هواها فوجدت مجالا. وده كلام صحيح. كيف يا اخواننا الزول السكران اعوذ بالله هو بيسكر، اسمع كلام ده كويس، بيسكر عشان بعدين ما في حد يقول له صح وغلط. لو هو ما سكران اي حاجه بيعملها بيعملها بشنو؟ بميزان، صح؟ يخاف الفضيحه، يخاف حاجة. لكن لما يسكر ويفقد عقله يا دوب بيستمتع، لانه سيستمتع دون ان يكون له كابح من نفسه ولا كابح من الناس، لانه لن يلتفت الى قولهم. لو زول لقى زول سكران كويس وبيغني قلت له يا اخي اسمع بالراحه ما تكورك ولا بيشتغل بك لحد ما السكره شنو؟ لحد ما السكره شنو؟ السكره تفك. واحد بيسطل قال له يا اخي اسمع انت بتسطل مالك؟ بعد ما سطل وبقى واعي يا زول انت بتسطل مالك؟ قال له والله بشوف الناس صغار صغار. قال بعد ما يسطل بشوف الناس صغار صغار. انا قلت له ما تسطل وشوف الناس صغار صغار، ما فرق معك، ما في حاجه، خليك ما سطلان وشوف الناس صغار صغار، ما بيبقى. لانه اصلا العقل ده طالما موجود والتمييز موجود المتعه بتكون مقيده. هو يريد متعه شنو؟ غير مقيده. والسبيل الى المتعه الغير المقيده تغييب عقله الامر والناهي والمقيد، ليجد لنفسه بعد ذلك انبساطا فيفعل ما يشاء. ومن هنا سميت الخمر بأم الخبائث وبأم الكبائر، لأنه إذا سكر زنى، وإذا سكر قتل، وإذا سكر سرق، وإذا سكر فعل المنكرات عياذا بالله. قال ابن القيم: حرم الله السكر وذكر له وذكر للتحريم وحرمه لشيئين. قال تعالى: إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله. فلهذا منع أصلا الصد عن ذكر الله وإيقاع العداوة، لا يكون إلا بتغييب العقل. الزول لو ما سكران بيبقى واعي، ممكن يشاكل لكن بشاكل بيوعى، ما مشاكل ساكت، لكن لما يبقى سكران ممكن يشاكل بلا سبب. عشان كده حرمت الخمر. طيب، لكن ابن القيم قام انتقل انتقال لطيف، شوف معي الكلام ده كيف كلام جميل. قال: قد يسكر الشخص بغير تناول مسكر حسي، يعني لا الخمور اللي بيعرفوها الناس دي كويس، لا خمور لا كذا لا كذا لا كذا. انا اول مره في حياتي اشوف زول بيسكر واشوف الخمر بعيني، ما شفتها الحمد لله رب العالمين. كنت راكب في طياره جاي من اندونيسيا، الطياره دي ماشيه 14 ساعه، بعدين قاعد جنبي زول مسلم ومن الدول العريقه جدا في الاسلام، ما في داعي لذكر الاسماء، قاعد الزول ده جنبي بينه وبينه الممر. الزول ده الجماعه لما جابوا، انا جات شفت ليه حاجات كذي في جزائر ما عرفتها ذاته، غيرت القزازه سمحه، لكن حاجه بعرفها. انا ماشي بلد ما باكل، شفت مشيت الا جبنه، بس شفت جبنه باكل الجبنه دي، بس اقول له ما في لبشكري، بس اللبشكري ده وقعت اللبشكري والجبنه، خايف وشديد. المويه دي ذات اكمت اكدت وشميت انها مويه ما بشرب. فالزول ده يشرب، يشير ويشرب، يا من سكر والله العظيم. قلت له يا اخي يا اخي الله بيخسف بين الطياره دي يا اخي، حس لو الطياره دي اتحرقت في الجوده تمشي وين؟ تموت وانت سكران؟ لكن زي ما قلت لك عقله بقى مغيب، والله قربوا ينزلوا من الطياره، لو ما في الهواء عمل جوطه وعمل ازعاج ويكابس ويتكلم برا راسه. انا اقتنعت اليوم وديك انه الخمره دي ربنا ما حرمها الا لسبب، فعلا بتخليك تفقد ادميتك، وبتخليك تفقد كرامتك، وتخليك تفقد انسانيتك، بتبقى ما عندك اي قيمه، بتغير وعي. عشان كده الخمره دي حرام، وده يدل على عمق وعظم هذا الشرع. اليوم ذكر اقتنعته والله زي ما قلت لك، شفت قرب ويربط ذاته. طيب، فقال في اشياء تسكر وتغيب العقل، مثل الالم، الالم الشديد يغيب العقل حتى يكون كالسكران. الالم بيخلي زول ممكن يسكر، او دهش الخوف، يعني اذا دهمه خوف شديد يجعله كالسكران. والدليل عن يوم القيامه: وترى الناس سكارى، ما في خمره، بشنو سكران؟ بشنو؟ بالخوف وراهم الاول، وما هم بسكارى. فابن القيم يدلل ويؤكد على ان الدهش والخوف يسكر، والالم يسكر، وقوه الفرح قد تسكر. قد يفرح احد بمحبوبه فيفقد حسن التعبير فيخلط في كلامه. قال: مثل الرجل الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للتائب، فضلت راحلته في صحراء حتى أيقن بالهلاك، فأخذ بخطامها لما أيقن بالهلاك ونام تحت الشجرة، ثم وجدها من شدة فرحه خلط في تعبيره وغاب تركيزه وعقله، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ده سكر بشنو؟ بالفرح. طيب، الغضب، السكر بالغضب، في نوع من الناس يغضب غضب بمعنى يغيب عقله، لكن قد لا يجد لذة، يغيب عقله عند الغضب ولكن لا يجد لذة. قام ابن القيم جاب كلام عجيب هنا، ناقش مسألة فقهية عابرة، وهي طلاق السكران، هل طلاق السكران يقع أو لا يقع؟ طلاق السكران يقع ولا ما يقع؟ طلاق السكران فيه تفصيل، الجمهور يقولون أنه يقع، الجمهور الفقهاء يقولون بأن طلاق السكران يقع، إلا إذا سكر بغير إرادته. أما إذا ذهب وطلب، أو جشايل في الباغة وشرب وقام شاكل المرأة وطلقها، ده ما يقع؟ يعني نساعد الناس إنه يسكر ولا كيف يعني؟ ده كلام الجمهور. العثمان بن عفان كان يقول: لا طلاق لسكران أو نشوان، يعني الزول بقى ما واعي حتى يعلم ما يقولون، فقال ذلك طلق وغير واعي. والصواب التفصيل، في سكران سكر وقال لها طلقان وهو واعي، وفي سكران سكر ما فاهم أي حاجة وطلقها، ده ممكن نقول طلاقه ما يقع. أديك مثال، واحد يجيك يستفتيك يقول لك: والله يا شيخنا امبارح أنا سكرت شوية كده بس، وجيت المرأة قلت لها: يا ولية عملنا لك كوباية الشاي، قالت لي: أبيت. قلت لها: أحسن ليكي، قالت لي: أبيت. قمت طلقتها. ده رأيك في شنو؟ ده طلاق واعي وده لبس طنطين. انت تقول ناقشتها وقلت لها: اعملوا كوبايه شاي، وقال لا اسمعي شاي سادة تقيل ده واعي ولا ما واعده ها ده يطلق نقول له ما واقع ده طلاق ويقع طوالي فنقول هذه المسألة وناقش طلاق الغضبان أيضا قال ابن القيم طبعا ابن القيم من أنصار أن طلاق الغضبان لا يقع وأن طلاق السكران لا يقع كما حرر ذلك في إعلام الموقعين وكتب كتابا أسماه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان وصرح بذلك هنا لكن قال الغضب الشديد الذي يمنعه التمييز وقد يكون سكر الغضب أقوى من سكر الطرب ده كلام منه ابن القيم سكر الغضب أقوى من سكر شنو الطرب ما الطرب ده شنو سكر الطرب ده شنو أشوف بتاع الخمرة دي الخمرة الواحدة دي أزول بيسكر ويبقى بعد شنو منتشي أزول يغني بلا سبب ويقابض بلا سبب قال لك في تفسير القرطبي قال لك الإمام مالك رحمه الله تعالى رأى رجل سكران طبعا الإمام مالك عنده رأي شديد في الخمر حتى يقول لك قاله ما لم يقله شنو مالك في شنو في الخمر مالك عنده الخمر دي حد كلامه فيها شديد فرأى الإمام مالك قال واحد جاء الإمام مالك قال الإمام مالك مع أنه يعني كلامه شديد في الخمر قال رأيت رجلا بال في الوطن ثم لطخ بوله بالأرض ومسح به وجهه وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يعملون شنو سكرات وقال قابض في النجوم فقال الرجل زوجتي طالق لو أنه دخل جوف ابن آدم ما هو أشر من الخمر وجاء الإمام مالك قال اسمع أنا قلت مرتي دي تطلق طلقانة كان في حاجة دخلت في جوف ابن آدم أشد من الخمر الإمام مالك قال لي خلاص لا تقربها وعاودني بعد يومين قال لي يومين ما تصلها لحد ما أجي أشوف لك الحكم تعالي بعد يومين بعد يومين قال له زوجتك طالق لأني وجدت ما هو أشر من الخمر يدخل جوف ابن آدم وهو الربا قال لي قرأت يعني قرأت القرآن من أوله إلى آخره فوجدت أن الربا في البطن ابن آدم أشد من الخمر فبالتالي شوف الزول يشيل في الطين في البول ويمسح وشه يقول شنو أه؟ قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والله الخمرة دي سيئة ورديئة جدا طيب فطلاق الغضبان إذا غضب غضبا شديدا قال ابن القيم شوف قال شنو قال لا يستريب من شم رائحة الفقه أن طلاق الغضبان الغضب الشديد لا يقع ومن قال بأن طلاق الغضبان يقع لا يعرف الفقه ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وقد فسر الإمام أحمد الإغلاق قال أحمد رحمه الله تعالى الإغلاق الغضب وقال الشافعي سمي نذر اللجاج والغضب نذر الغلق أو الغلق وقال عنه أبو داود أظنه الغضب ليه؟ قال لأن الغضبان إن غلق عليه القصد والتمييز بشدة الغضب طبعا بعض العلماء فسروا الإغلاق بالإكراه ابن القيم قال أما وإنهم لو فسروه بالإكراه لكان الغضب أولى من الإكراه لأن الإكراه يفقدك القصد والاختيار وكذلك الغضب الشديد يفقدك القصد والاختيار لكن ده كلامه هنا في المدارك إذا رجعنا إلى كلامه في المجلد الخامس تقريبا صفحة 499 من زاد المعاد إذا رجعنا إليه نجد أنه فصل الغضب هنالك غضب عادي ولا بد أن يقع به طلاق ولأننا لو منعنا طلاق الغضبان معناها منعنا أي طلاق في الدنيا أن يقع فليس من الشرع ولا من العقل أن يطلق الرجل زوجته وهو شنو إلا فرحان ومرتاح ده وين ده أصلا أي طلاق في الدنيا بيكون الشاكله فأي ذو الحديث يقول لكم بارح الشاكلنا وطلقتها تقول له شنو ما واقع ده غضب يقع معه الطلاق في غضب بالاتفاق جميع الفقهاء اتفقوا على عدم وقوعه وهو طلاق الغضبان الذي لا يرى أمامه زول وصل درجة من الغضب ممكن ولا ما ممكن دي يا أخوان ممكن ولا ممكن زول يغضب إلى درجة إنه شنو ما يشوف قدامه ممكن ولا ممكن لا بتحصل بتحصل ممكن لا يميز هذا طلاقه لا يقع بالاتفاق في النص درجة اشتد عليه الغضب وتملك ولكنه يرى أمامه وفي تلك اللحظة تحت وطأة الغضب الشديد طلق هذا عدم وقوع طلاقه قوي متجه لأنه مغلق، والإغلاق يعني مصادرة الإرادة، يعني نحن مصادرة إرادة على غير إرادته. وعلامة ذلك مثلا أن يرتجف، يكون شنو؟ برجف، أو يزبد، أو تحمر شنو؟ أعينه. وعندنا قرينة نعرف بها شدة الغضب من ذلك الاستفزاز، يعني أنا بقول للمرأة قالت لك شنو؟ من الكلمة اللي قالت لي بعرفه غضب ولا ما غضب. في نبذ عادي، المرأة ممكن تنبذ الراجل، لكن في نبذ لو المرأة نبذته للراجل معناه شنو؟ بتكون شنو؟ استفزته استفزاز شنو؟ شديد. ولو قالت لي كده وغضبت غضب شديد، بقول له صح، بقول له شنو؟ صح. حتى في واحد قال لي أنا غضبت وجريت على المطبخ وشلت السكين كويس، وقال لي لما هي قفلت الباب وانا ما قادر اطلع، قال لي قلت لها طلقانة. ده راي في شنو؟ يعني ده كان ممكن يكتب صح، يعني ده غضب، غضب فعلا حصل له اغلاق. اغلاق يعني شنو يا اخواننا؟ يقول لك فلان ده قفل. شنو قفل؟ يعني شنو؟ يعني تاني ما بيتفاهم. في هذه اللحظه لو طلق طلاقه لا يقع، وهذا كلام ابن القيم. قال ابن القيم: وللسكر اسباب. اول الاسباب حب الصور سواء كانت مباحة أو محرمة، فإن الحب والتعلق بالصور بالشكل بتاع الزول كويس. حس الأيام دي قالوا في مسلسل تركي الجرائد كلها تكتب منه عنه، قال لك المرأة قالت لراجلة كان ما مشي سرحت زي فلان ده بتاع المسلسل ده أنا ما دايرك، أو قال لك جاء لقى معلقة صورته في أوضة النوم جوا صورة الممثل، طلقها. والله عنده حق، عنده حق. وفي واحد خاطب واحدة قلت له تمشي سرح زي ذاك كويس. وهم، والله الناس دي وهمانة. وهم التعلق بالصور، الناس بيعشقوا الصور عشق يا أخي. في ناس في ذول بيكون بيحب له فنان حب شديد، انت عادة ما يشوفه بيجيه حالة هستيرية. مر عليكم كان مر عليكم مرة ولا مرة؟ في ذول كان بيغني قبل كده في المسرح، واحد جاب أسلو كراعه من كتر ما عجب الفنان، يعني سجد له بأسلو كراعه. الفنان طلع المنديل وقش الجزمة ذاته من خشم الزول ده. عشق الصور ده والله صعب، يعني زول ابن القيم قال سواء كانت مباحة أو محرمة ممكن تعشق لدرجة الجنون زوجتك. طبعا بين قوسين نادرا ممكن تعشق فنانة أو مغنية أو غيرها، وهذا شنو؟ نادرا كثيرا. وهكذا يحصل عشق إما بصورة مباحة أو صورة محرمة. حتى قال قائلهم، أعوذ بالله، وده كثير عزة قال: رهبان مدينة والذين عهدتهم يبكون من حذر العقاب قعودا لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. شبه كلامه بالقرآن: رهبان مدينة والذين عهدتهم يبكون من حذر العقاب قعودا لو يسمعون كما سمعت حديثها. ديك سمعوا القرآن وكلام الله اللي بخوفه وسجدوا ركعوا. قال: لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا، وهذا كفر بواح لا شك فيه. ده زول بيحب له وحده. طيب، فبالتالي ده نوع من السكر. هذا السكر الحب يسكر يا اخواننا. لذلك قال ابن القيم، اورد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في المسند قال عليه الصلاة والسلام: حبك الشيء يعمي ويصم. كيف يعمي ويصم؟ انت عارف انا دار دي قاعدة، خاصة الناس اللي قاعدين يحضروا معظمهم من الشباب، مع احترامنا لأعمامنا من كبار السن وهم بعد الله عز وجل بركتنا في هذا المسجد، لكن انا اقول للشباب: اياك ان تتعلق بكائن من كان من البشر تعلقا شديدا. اجعل لنفسك مساحة للتراجع، وكن متوازنا في مشاعرك وانفعالاتك تجاه الآخرين. الشباب لو خش في حزب بيكون اندفاعه في والتفافه حول المبادئ أكثر من غيره، كان بقى علماني ولا كان بقى إسلامي، وكان مسك في شيء من الصعب جدا أن يتركه لشدة شنو؟ تعلقه. أنا أقول الشباب يتعامل بالعاطفة، اجعل مساحة للعقلانيات، اجعل مساحة للعقل، وإياك أن تسلم نفسك لأحد كائنا من كان من البشر. في ناس يسلمون أنفسهم لشيوخ ويقول لك: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي شنو؟ المغسل. وهذه مصادرة للعقل ومصادرة للآدمية والفكر، وهذا ممنوع. ويجي قدام الشيخ يجلس بنوع تذلل قد لا يكون بين يدي الله في وقت السحر، والله كلمك، وبنوع خشوع وبنوع خضوع وبنوع اندماج وبنوع ذل لا يقبل من مخلوق لمخلوق أبدا مهما كان هذا المخلوق قدره. ولذلك أقول لهؤلاء الشباب: اجعل لنفسك مساحة للتراجع، ولا تجعل لنفسك الحق المطلق في هذا الشيء، فإنك ما زلت صغيرا، فمع تقلبات الزمان والسنين والأيام سوف ترى الأمور الكثيرة، وسوف تبني مواقفك وفق عقلانية ووفق توازن عاطفي بغير اندفاع أو انفعال بمجرد هذه السن التي أنت فيها. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، حديث ابن عمر الصحابي الألباني في صحيح الجامع الصغير، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قال له: حتى لما تكره ما تكره لحد الآخر، ولما تحب ما تحب لحد الآخر، خلي نفسك شنو؟ مساحات لشنو؟ للتراجع. وهذا يعني أن تكون منضبطا في مشاعرك، أن لا تكون شديد الانفعال في هذه المشاعر. طيب، يقول ابن القيم: يعمي حبك الشيء، هذا قال وسلم، يعمي عن رؤية مساوئ من تحب. انت لو حبيت لك حاجة شديد قدر ما يكون فيه خطأ، انت لا ترى فيه خطأ، صح؟ وعين الرضا عن كل عيب قليلة كما ان عين السخط تبدي المساوية. ويصم عن سماع اللوم فيه، لو زول لامك قال لك خفف وقلل برضو انت ما افترض الكلام ده وام تسمعه، هذا معنى الكلام. طيب، قال: انا اود ان اقول هنا يعني كلام، اي زول فيكم قاعد وعنده طائفة من الطوائف ومنتمي لها، اقول لك: انظر الى طائفتك بعقلك لا بعاطفتك، خليك عقلاني وشوف ما في زول منتمي لطائفة وتعني يعني انه ان هذا هو الاول والاخر فقط، لا، بمعنى شنو؟ اي زول منتمي لطائفة، قول اي طائفة، كويس، الاحزاب الموجودة السياسية او الطوائف الدينية الموجودة، اي حاجة فيها، خذ اديني اسم اقول لك هي الحق، تقول لي اي، اقول لك: طيب الزول لو مسلم ساكت ما عنده اي طائفة، على حق ولا على باطل؟ على حق ولا على باطل؟ مسلم يؤدي الصلاة والشعائر وما عنده طائفة، على حق ولا على باطل؟ على حق. وجماعتك على حق؟ لو كانت حقا محضا لما وسعه أن يخرج عليها أو أن يكون خارجها. فحتى لو أنت في جماعة هي أقرب إلى الحق أو منهج حق أو شنو؟ أو شنو؟ منهج حق، ينبغي أن تعلم أنها مجرد وسيلة وليست غاية. ينبغي أن تعلم أنها شنو؟ مجرد وسيلة وليست شنو؟ حتى لا يكون الشباب حاد في انتماءاته في منهج حق. المنهج الحق شنو؟ الكتاب والسنة وسلف الأمة، ده حق ما فيه كلام. ممكن تكون كتاب وسنة بدون ما تكون جماعة مع أي طائفة وعلى فهم السلف، لكن لو قلت لي أنا جماعتي دي هي جماعة المسلمين، أقول لك الماء معهم شنو؟ تقول لي برضو مسلمين، إذن وسعني أن أكون شنو؟ أن أكون خارجها. أنا ممكن أكون خارج جميع الجماعات دي، صح ما صح؟ صح، لكن لا يسعني أن أخالف المنهج الحق الذي هو الكتاب والسنة على فهم سلف شنو؟ الأمة. يقترب الناس من هذا المنهج، بعضهم ما عنده مانع من السلف، وبعضهم عنده راي في السلف، وبعضهم عدو للسلف. يقترب الناس بعد ذلك من الحق وفق اقترابهم من هذا الميزان الرفيع العالي، الكتاب والسنة والصحابة. عندك اعتراض على الكتاب ولا على السنة ولا على الصحابة؟ ما عندك اعتراض، تلزم هذا الطريق. بعد ذلك تجي تقيس أي حاجة عندك تقايسها بهذه المسألة. طيب، نخش في التفاصيل شوية. قال: ومن أقوى أسباب السكر سماع الأصوات المطربة. من شنو؟ من أقوى أسباب السكر سماع شنو؟ الأصوات شنو؟ المطربة، ولا سيما إذا كانت معها صورة مستحسنة وصادفت قلبا خاويا وخاليا فإن السامع سيصل إلى درجة من السكر لا يصلها من شرب الخمر. الصوت جميل والشكل شنو جميل والقلب فاضي، رأيك شنو؟ ها الله، ده انتهى نهاية شنو؟ نهاية مرة. طيب إذن ابن القيم يقول شنو؟ يقول دي فيها حاجتين تأتيه لذة عظيمة تقهر عقله. لذة الألحان، شنو الألحان؟ ودي أنا أوريكم في حاجة عجيبة. خلاص الواحد لو سمع صوت جميل وما شاف صورة، بس رادي أو شريط صوت جميل، ولكنه في تلك الساعة تخيل محبوبا له واحضره في نفسه وأدنى هذه الصورة من قلبه، قال هذا يمكن أن يسكر. ممكن شنو يسكر؟ والله في ناس دلوكة ونسوان، والله يدق دق تقول حيطة بس، والله في الدلوكة وفي النسوان بده شبان، لما نشوف الكلام ده بهيج يجيب كده بس، بالله يدو لك صوت يا من جلده ده يطلع، بالله لا عينه ترمش ولا يتحرك. ده ماله ده؟ أه؟ ده سكران ده. أه؟ أشنو؟ أشوف دق والله بدق دق، لكن والله أنا بستغرب فيهم، بالله الزول لا يرمش يا أخي. واحد تلقاه 6 شهور ما يقدر يرقد على ظهره، يعمل له الودك والزيت السخن ويرقد على بطنه يا أخي. جابر شنو؟ عشان شبال يا أخي. شبال شنو يا أخي؟ ده شبال شنو ده يا أخي؟ اللي بيخليك يا أخي قال شال شبال، قال شبال شنو يا أخي؟ أنت ما نصيحة ولا شنو؟ يا أخي لا ضرر ولا ضرار يا أخي، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حرام يا أخي، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم، حرام ما يجوز والله العظيم. عشان كده ابن القيم يقول شنو؟ قال لذة الألحان مع لذة الأشجان كمال السكري. الأشجان كمان استحضار المحبوب والانتشاء بذلك. واحد تلقاه لما ندلوك الدب كان ما عرض يرجف يرجف، شفته ما بيرتاح إلا يدخله جوا شنو؟ جوا الدحر دي، يعرض ياخذ لي عرض عرضتين حتى من بعدك يا دوب يكون هنا يرجف عديل، يرجف شفته يرجف عديل كويس كده. بتلقى الناس في الدلوكة دي مش في معلش عشان مش في الدلوكة، في عموم الموسيقى يحصل لهم نوع انتشاء ويبشروا ويعملوا حركات كان ذكرته قلت لك انت عملتها كده كده كده وما بصدق صح ولا ما صح. فده كله اي ده سكر، ده كله نوع من انواع السكر. هنا يقول ابن القيم استشهاد الشيخ على السكر بقول موسى لما سمع كلام الرب، ربي ارني انظر اليك، قال هذه نشوة وتعلق بالله سبحانه وتعالى. اورد اثر عجيب، قال يقول الله يوم القيامة لداود، وداود ده يضرب به المثل في جمال وروعة الصوت، يا جبال أوبي معه، أوبي يعني رددي. وكان داود إذا قرأ بصوت جميل كلام الله جل وعلا الذي أنزله عليه في الزبور وقفت الطيور، والطير محشورة كل له أواب، يردد معه يا جبال أوبي معه وشنو؟ والطير وألنا له الحديد. يقول الله لداود عليه السلام مجدني كما كنت تمجدني في الدنيا، فيقول كيف بصوت أذهبته المعصية؟ قال سأعيده عليك. فيقف داود عند قائم العرش أو عند ساق العرش فيتلو كلام الله يمجده، فإذا سمعه أهل الجنة استفرغوا النعيم، ده من النعيم الذي سيسمعه أهل الجنة. وكذلك أورد عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة أثرا نقله عن أبيه أنه قال كأن الناس قال يوم القيامة إذا سمع الناس القرآن من الله جل وعلا كأن الناس لم يسمعوا القرآن في الدنيا. حتى في الجنة سيسمع أهل الجنة كلام الله ويسمعون القرآن من الله كأنهم ما سمعوه في دنياهم كويس. هذه نشوة، قال ابن القيم لا نسميها شنو؟ سكرة. لا نسمي السكر في الألم في المرض في الخوف في الفرح الشديد بالحاجات الزيدية في الطرب في كده، ده اسمه شنو؟ سكر. أما مع الله فيسمى حلاوة إيمان، يسمى أنس بالله، يسمى بغير ذلك من المعاني. قال: فإذا انضاف إلى سماع القرآن من الله، وهذا معنى السلف، القرآن كلام الله، منه بدأ وشنو؟ وإليه يعود. فإذا انضاف إلى ذلك رؤيتهم لوجه الله تعالى، وكان هذا مغنيا لهم عن لذة الجنة وعن نعيمها. طيب، يقول رحمه الله تعالى محدثا، رجع بعد ذلك إلى كلام صاحب المنازل. يلا ركزوا معي، والله في كلام جميل، خلاص في منزلتي السكري، ولكننا فهمنا مع المراد من السكر. فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت ولا ما فهمت يا أخوانا؟ قلنا المراد من السكر شنو؟ قوة جذاب القلب إلى الله، وتلذذه بالقرب من الله، والنشوة التي يجدها المؤمن حال قربه من الله جل وعلا، يصل بها درجة يستمتع بها متعة عالية، ولكننا لا نسميها شنو؟ لا نسميها شنو؟ سكرا. طيب، يقول صاحب المنازل، اسمع الكلام بتاعه، قال: السكر اسم يشار به الى سقوط التمالك في الطرب. الكلام فهمتوا؟ التمالك في شنو؟ يعني عند الطرب يسكر الانسان فيفقد تماسكه وتمالكه، ممكن يعمل اشياء ما تليق بانسان شنو؟ واعي يعني، وذلك لسكره بهذه المساله. قال: وهذا من مقامات المحبين خاصه. وقلنا من مقامات المحبين القرب من الله وانجذاب القلب إليه، ولكن لا نسميه سكرا. قال: فإن عيون الفناء لا تقبله ومنازل العلم لا تبلغه. يشرح ابن القيم هذا الكلام، قال: الفناء لا يقبل السكر، لأن الفناء تغييب بالكلية، والسكر نوع تغييب مع بقاء لذة وإحساس. وجود اللذة دل على أنه لم يفنى فناء كاملا. وجود شنو؟ اخوانت معي ولا ما معي؟ وجود اللذة دل على أنه لم يفنى. الفناء ده معناه شنو؟ التغييب شنو؟ الكامل. السكران، حتى السكران بتاع الخمرة ده ممكن يعرف يصل بيته كويس، ممكن يكون فيه حبة إحساس كويس، على حسب تفاوت الناس في السكر، وعلى حسب نوع المادة المسكرة، وعلى حسب كميتها. صح؟ صح ولا ما صح؟ فوزو البسكر شنو؟ على شنو؟ على خفيف. وفوزو البسكر على شنو؟ على تكيف. هاي، لكن في النهاية ما أسكر كثيره فقليله شنو؟ يعني كان أخذت بغة من الخمر وما سكرتك، مش بغة، لو أخذت قدر إبرة، راس إبرة من الخمر دخلتها في خشمك، حرام عليك. ضواقة، انت يا زول الاسكريم ده ما لقت، والباصة دي ما لقتك، ما تلاقي الضوق إلا الحاجة دي. قلنا بأن السكر صاحب المنازل الهروي يراه عيون الفناء لا تبلغه، لأن الفناء تغييب بالكلية، والسكر تغييب جزئي مع بقاء إحساس باللذة. وإلا هل السكران حتى بالخمر فاقد للذة ولا موجد للذة؟ عنده لذة ولا ما عنده؟ ولو كانت شنو؟ وقتية أو متخيلة، لكن في النهاية توجد شنو؟ لذة. قال: ومنازل العلم لا تبلغه. يقول: صحيح. ليه؟ ابن القيم قال: دائما نفرق بين العلم بالشيء وبين الحال بالشيء. بمعنى أنت قد تعلم المحبة، تعرف أنه في حب لله، وإنه زول بيحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لكنك لم تعايش معنى حب الله أو معنى حبك لله، فالعلم لم يبلغه. إنما الذي يبلغ المحبة الحقيقية هو شنو؟ أن تعيش الحب، أن تعيش شنو؟ الحب. ولذلك قال: السكر العلم لا يبلغه. يقول الهروي: وللسكر ثلاث علامات: الضيق عن الاشتغال بالخبر، والتعظيم قائم ده الأول، واقتحام لجة الشوق، والتمكن دائم، والغرق في بحر السرور، والصبر هايم. والله دي الهروي بالغ فيها مبالغة شديدة. واحدة واحدة، يقول: الضيق عن الاشتغال بالخبر. ابن القيم اعترض، قال بالعكس، قال: المحب لا يمل خبر حبيبه. المحب شنو؟ لا يمل شنو؟ خبر حبيبه. طيب لو انت عندك حبيب وجابوا لك عنه اخبار، كل مره يجيبوا لك خبر كويس، انت في جهه وابوك في جهه، وجابوا لك كل مره خبر عن ابوك، او جناك بعيد منك بيجيبوا لك عنه خبر، اكيد انت بتكون متشوق ومتلهف للاخبار. اذا مللت دل على عدم تمكن الحب. عشان كده تلقى الناس ناس الكورة وغيرهم وغيرهم 24 ساعة يتناقشوا وما يملوا. بيت البكة وفي بيت العرس وفي المواصلات وفي المكتب وفي البيت ويتناقشوا وما يمل. ليه؟ لأن هذا حبه وهذا منتهى ما يريد. أعوذ بالله. جاب أثر قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. عشان كده المحب لله لا يمل كلام الله. ومن علاماتي انت بتحب الله اي القران بتزهج منه؟ كان بتزهج منه معناه في مشكله. كان بتحب القران شديد معناه انت بتحب الله شديد. لانه من المنطق ببساطه اذا كنت تحب احدا ستحب كلامه. حتى في البشر في نوع من الناس لما نحب شيخه شديد، شيخه ده ينظم نظم ما فاهم في اي حاجه، يكون مبسوط خلاص. تقول له قال شنو؟ يقول لك والله ذاتي ما فاهم. العظيم يقول لك ما فاهم. طيب فرحان ليه؟ يقول لك بس عشان هو بينظم، بس ينظم قدامي. ده تعلق مذموم. وقال العارفون، يا سلام اسمع الكلام ده، ده من انفس الكلام. قال: كيف يشبعون من كلام محبوبهم وهو غايه مطلوبهم؟ كيف يشبعون من كلام محبوبهم وهو غايه شنو؟ مطلوبهم. لكن ابن القيم التمس العذر للهروي بهذا الكلام، قال: فقد يريد بأن المحب الصادق قد امتلأ قلبه حبا لله تعالى، فلا مجال للفارغين أن يحدثوه عن المحبة، لأن قلبه قد اكتفى فلا مجال لخبر زائد. أو دل الاحتمال الثاني أنه إذا اجتمع قلبه على المحبة فإنه لا يريد أخبار كثيرة، لأن الأخبار تكثر التنقل من خبر إلى خبر، هو يريد أن يكون مقيما على محبوب واحد. طيب ده الأول، الضيق عن الاشتغال بالخبر، والتعظيم قائم، بمعنى السكران الذي يسميه الهروي سكران، ونحن نسميه شنو؟ المحب. حتى ولو اشتغل عن خبر محبوبه فإن تعظيمه لمحبوبه في قلبه قائم وموجود. لأنك إذا اشتغلت عن خبر شيء دل على احتقارك له. لو فضل بيتكلم معاك وفوت تخليته معناه شنو؟ ما في تعظيم له. لكن ممكن زول يطلع يكون بيحضر درس ويطلع وهو معظم للدرس وعارف قيمته، لكن جاءه شنو؟ جاءه عذر وطارئ. التعظيم قائم موجود في نفسه. قال: طيب، قال: واقتحام لجة الشوق والتمكن دائم. يا سلام، اقتحام لجة الشوق جعل الشوق كالبحر، واقتحام لجة الشوق لجة البحر أي ركوب البحر. واللجة الوسط، لجة الشيء شنو؟ وسط. أزول لو واقف في الجيفة أو في المحل البرة الضحلة دي ما لجة، اللجة تخش شنو؟ جوا. فهو اقتحم من حبه الشديد لله يأتاه شوق عارم للقاء الله تعالى. والتمكن والتمكن دائم، التمكن يراد به لزوم أحكام العلم من العمل به، ولزوم أحكام الورع والقيام بالأوراد الشرعية. بمعنى شوقه الشديد إلى الله لا يمنعه من أداء الواجبات التي فرضها الله، ومن تعلم العلم الشرعي، ولا ومن ذكر الله، ومن القيام بالأوراد. والغرق في بحر السرور والصبر هائم. أن يكون المحب غريقا في البحر وتمكن منه السرور إلى درجة إنه كأنه غرق في الحب. الغريق لا يفارق الماء، والمحب لا يفارقه السرور أبدا بمحبوبه. هذا طبعا في محبوبك الأعظم هو منه؟ هو رب العزة شنو؟ والجلال. تعال شوف الكلام اللطيف ده، اسمع الكلام ده، اسمع كلام جميل، كلام راقي يقوله ابن القيم رحمه الله تعالى. اسمع هذا الكلام، يقول: فإن نعيم المحبة في الدنيا رقيقة ولطيفة من نعيم الجنة في الآخرة. يا سلام، كان ده معناه شنو؟ قال: المتعة اللي بتلقاها بحبك لله ده جزء من الجنة، يعني لا مثيل له من المتع في الدنيا مثيل إلا أن تمثله بشنو؟ بنعيم أهل الجنة. قال: فإن نعيم المحبة في الدنيا رقيقة ولطيفة من نعيم الجنة في الآخرة، بل هو جنة الدنيا، فما طابت الدنيا إلا بمعرفة الله ومحبته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. يعني لا قيمة للدنيا بغير معرفة الله ومحبته. يا إخواننا، أنا دار أكد لكم حاجة مهمة جدا، اعرفوا ربكم. ومعرفتك لله يعني أن توحد الله وحده لا غيره. والله للأسف الشديد إلى يومنا هذا نجد في بلادنا أن الميت مهما كان يدفن في مسجد أو يدفن ويبنى عليه، مليارات تنفق على ميت مهما بنينا عليه من المباني الفخمة فإنها لا تفيده، لأنه إما في جنة، وهذا النعيم الذي فعلتموه له والسيراميك والقطايف، إما هو لو في الجنة دي بتساوي لحاجة، ولو في النار ما بتقيه النار. كان الأولى بها الأحياء إلى يومنا هذا. الناس يمشوا القبور يعبدونها. يا أخي كده وريني مقام سيدي فلان ومقام سيدي، يقول لك مقام سيدي فلان، سيدك فلان عرفنا مقامه، أجل من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر في الدنيا أفضل وأبرك من قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل توجد بقعة في الأرض في القبور حوت نفسا وجسدا أبرك وأعظم من جسد رسول الله؟ بالرغم من ذلك قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. في قبور أوثان تعبد من دون الله تعظيما وإجلالا ويبخروها. في ناس عندهم هوس اسمه هوس القبور، حمى اسمها حمى القبور. والله العظيم ناس بتاع القبور، سدنة سدنة القبور. يا أخي الميت الآن هو في ذمة الله في آخرة. كان بنيت لي ما بيعرف، وكان عملت له سيراميك ما بيعرف، عملت له ظل ما بيعرف، وكان عملت له مروحة ولا جبت له مكيفات دخلت عليه في قبره ده ما بيعرف. كويس يا أخي، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سؤال بقى مع ربنا تاني ده ما عنده علاقة مع الدنيا. شوف واحد من مشايخنا الكبار مشى في زمن من الأزمان، الناس القبر ده كان جيت جنبه، الناس يفوى القبر بالصف إلى يومنا هذا بالصف وثنية. يا أخي حتى لا يقدس قبره عليه الصلاة والسلام قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، لا تتخذوا قبري شنو؟ عيدا. يعني عيد ما تجد كل سنة في يوم معين، لو سموها في السودان شنو؟ حولية. سموها حولية ليه؟ بتجي في الحول مرة، زي الزكاة بتجي في الحول مرة. قال اليوم ما تجي تتلموا في قبري وتقول نعمل حولية عن قبري، ده لعب ده ما دين. والله أكلمك أنت كما مقتنع اقتنع، ده لعب ما عنده علاقة مع الدين. أكلمك ببساطة، أنا ما في الأول ديتك ميزان، أنت مش قلت لك رسول الله ما اقتنعت به ولا عندك رأي؟ هل كان يفعله صلى الله عليه وسلم؟ كان بيعمل حوليات بعد ما رسول الله مات؟ الصحابة عملوا حولية؟ الصحابة عملوا لبعض حوليات؟ كان بيتجمعوا وبيعملوا فيها شنو؟ يذكرون الله بطبول يختلط فيها الحابل بشنو؟ بالنابل. والزور طبعا بيبذل فيها مجهود، بيعرق عرق، بينتهي بيجد راحة نفسية. انت عارف الراحة دي شنو؟ الراحة دي شعوره بأنه قدم شيئا عظيما وبذل جهدا كبيرا في طاعة الله. الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، دي بدعة في الدين لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي أنت داير تذكر ربك؟ أنا أوريك. وكان ذات غالتني غالتني، اذكر ربك كما ذكره نبيك عليه الصلاة والسلام. كيف كان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ كان بيذكره كيف؟ وريك كان بيذكره كيف؟ بيربط حاجة في نصه، بيتمايل يمين وشمال، كان بيذكر كده؟ والله لو أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه هكذا لذكرناه هكذا. كيف كان يذكره؟ ما أنت مغبي مالك، مغبي مالك. الطريق قدامك، أنت عندك النبي عليه الصلاة والسلام، تاني داير منه؟ تقول يا شيخ الشيخ منه؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال لك: لا تتخذوا قبري عيدا. كل سنة تجوا تتجمعوا في قبري، ما تتجمعوا مجوني، صلوا علي حيث كنتم. فشوف للأسف الشديد، للأسف الشديد القبور الآن تعبد. شيخنا ده مشى القبر ده مقدس جدا، مشى شال من القبر القطيفة، شاله ومشى. الناس قالوا القطيفة ما فيش، قالوا الصغير الزول ده بشيله ما في، اسمه أدروب شلتاي، قالوا غير أدروب ده زول بشيله ما في. جو قال لي أدروب انت شلت القطيفة؟ قال له لا انا ما شلتها، بس انا طلبت من الشيخ الدينلا والدانيليا. قال لي أدروب وي الشيخ ميت ما بدي. قال له طيب ما بتطلب منه جنة انتم؟ اذا كان قطيفة راكدة بيفوق ما بدينا لها يديكم انتم جنة؟ والله العظيم، والله ناس يطلبوا الجنة من الميت. بلادي ما عقيدة فاسدة، تموت بعقيدة زي دي تلقى الله كيف يا أخي؟ يا أخي ده حق الله الكامل، يهاب يهاب ومن أسمائه الوهاب، ده حق الله. ما في بشر عنده أنبياء، ما عندهم ذرية، الله منعهم لحد ما اشتعل الرأس شيبة. ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. أنبياء قاعدين عاقرين لحد ما سألوا الله والله اداهم. تمشي لزول ميت تقول اديني جنة؟ وحكمة الله ممكن يمشي وبعد ذاك يحصل لهم هناي يحصل لهم جنة. ما بقول الله، بقول الشيخ كارب، والله ده الشيخ قاطع. يقولوا الجماعة ده يقولوا ما بدي، والله بدي زي الترتيب. ترتيب وين نزل؟ ما تكون مترطش، ما تترطش، ده استدراج من ربنا. ربنا اداك عشان يشوفك انت حتنسب ده ليه ولا للناس. فبالتالي هذه مسألة في غاية الأهم. يشوف قال فما طابت الدنيا إلا بمعرفة الله ومحبته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. فنعيم المحب دائم وإن مزج بالآلام أحيانا، فلو عرف المشغولون بغير الله سبحانه ما فيه أهل محبته وذكره ومعرفته من النعيم لتقطعت قلوبهم حسرات، ولعلموا أن الذي حصلوه لا نسبة له إلى ما ضيعوه وما حرموه. طيب ده سرور المحب الغرقان في المحبة. قال والصبر هائم أن يكون غريقا في سروره بالمحبة وصبره مفقود لا مجال له لذلك. ختم ابن القيم رحمه الله منزلة السكر بقوله، يا سلام اسمع الكلام الجميل ده. الهروي جاب كلام قال وما سوى هذا، ما سوى السكر الذي ذكر، فحيرة بيكون زول محتار، تنحل اسم السكر جهلة، يعني انتحال، بيكون زول ما في سكر لكنه يظن نفسه في سكر، أو هيمانا يسمى باسمه جورا. منزلة الهيمان مرت علينا، قال بعض الناس يخلط بين منزلة الهيمان ومنزلة شنو؟ السكر. لكن في النهاية قال وما سوى ذلك فكله يناقض البصائر كسكر الحرص وسكر الجهل وسكر الشهوة. قال ابن القيم ذكر بذلك أنواع السكر المذموم. سكر الحرص، أسمع كان ده كويس، ده خلاصة ما مضى، ركز معي، خلاصة ما مضى. قال شنو؟ قال السكر الحرصي ينشأ من الرغبة الشديدة في الدنيا، الرغبة الشديدة في الدنيا وعدم الزهد فيها. والحريص على الدنيا سكران في صورة صاحب. شوف أي زول جاري ورا الدنيا سكران، شئت أم أبيت. وكذلك سكر الجهل، فإن الجهل جهلان، جهل العلم وجهل العمل، وكلاهما سكر، فإذا تحكم الجهلان فلا تسأل عن سكر صاحبهما. وكذلك سكر الشهوة التي أشد من سكر الخمر، وكذلك سكر الغضب، ده من ابن القيم. وسكر الفرح، شوف ابن القيم قال شنو، وأعظم، اسمع الكلام ده كويس ده خطير، وأعظم من ذلك كله سكر السلطان والرئاسة، فإن للرئاسة سكرا لا تخفى على أحد. سكر شنو؟ الرئاسة. يا أخي الناس يموتوا بالآلاف، أنت قايل في شنو؟ في الثروة وشنو؟ والسلطة، بالآلاف. والله يا أخي حس الزول لو لو لو مسكوا حاجة بسيطة كويس، لجنة بسيطة وقال شالوا برضى؟ بير ده البير ضمنه لجنة البير ضمنه. انت عارف عشان كده ما في زول في السودان او في العالم الاسلامي قدم استقالة. قدم استقالة كيف؟ حد في ناس عارفين نفسهم انه مقعدينهم في المناصب ترضيات. الحزب الفلاني تحالف معانا نديه منصب، الجماعة الفلاني تحالف معانا نديه منصب، وما جاي وما شغال اي شغل وقاعد. انا والله لو جابوني ترضيات والله ما والله اربع بنفسي انه اشتغل يا اخي، لو ما محتاج لي اللي يملوا المحل بتاعتهم براون، لكن انا يجيبوني ترضيات واجنب واخذ امتيازات كامله على حساب شعبي مسكين، موبايل وكم عربيه ومكتب وشنو شنو كلام كده ده، وبدل لبس في السنه كم بدل لبس كوس، وبدل سفر وبدلات، ولا عشان بطاقه تخش بها المستشفى خش بألف جنيه يا اخي، ما بتفرق معك. لكن ده سكر اسمه سكر شنو؟ أه؟ السلطان والرئاسه، ده برضه سكر شديد وسكر الشباب. ابن القيم يقول سكر الشباب شعبه من الجنون، سكر الشباب وسكر الخوف. قام جاب بيت ابيات شعر قال: سكرات خمس اذا مني المرء بها صار ضحكة للزمان. سكرات شنو؟ خمس إذا مني المرء بها صار ضحكة للزمان: سكرة الحرص والحداثة الشباب والعشق وسكر الشراب والسلطان. دير كم؟ أه؟ شوف ختم كيف ابن القيم قال شنو؟ وآخر سكرة وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. والله بالغ فيها مبالغة دي، والله بالغ فيها مبالغة. مش انت سكران زمنك ده كله جاياك السكرة الججد، زمنك ده كله سكران تتوقع من محل لمحل. في ناس ما بيشربوا الخمر وسكرانين زي ما قلت لك. وآخر ذلك سكرة الموت التي تأتي بالحق، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. بذلك قد انتهينا من منزلة السكر، ومنزلتنا القادمة بإذن الله تعالى هي منزلة الصحو. الصحو واضح، أزول بعد ما يسكر بيصحى، وبعدها الاتصال والانفصال، منازل الاتصال ومنازل الانفصال. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ولا